يا ابني حبيبي يلي عشانك حبي غلبني وجابني صلابني، وما لقيتك في ايدين غيري وفايت حضني. خايف ليه جنبي المجروح طهر كل العالم مرة، يقدر تاني طهر كل العالم مليون مرة. خايف ليه يا خروف داي سبت عشان بقيت المية وما سبتوش، وما عشانك باقي ما تخبيش وشك من حبي، ما تزودش عليك أشواقي. خايف ليه تعالى بنلاقي الحضن الدافي عشانك باقي، ما تخبيش وشك من حبي، ما تزودش عليك أشواقي. مش حاسين كل الناس حواليك لو خاطي، مش حاسين كل الناس حواليك لو راجع، مش حاسين نفس الأرض بتسمع دبت رجل الخاطي ما بتزعلش، نفس الأرض بتسمع دبت رجل الراجع ما بتفرحش. لا بتتأثر بيك الأرض ولا انت بتفرح بني أدمين، لا بتتأثر أكتر من 99 واحد مش طيبين. يا ابني حبيبي